بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق العهد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة قيمة من كتاب ابن القيم الفوائد. هذه الفائدة عنوانها عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها. أي تاجر حينما يستورد صفقة ويجهد جهداً كبيراً في بيعها وفي المحصلة لم يربح بها شيئاً يتألم أشد الألم، لأنه جهد ضائع ومال لم ينتفع به، والخسارة مؤلمة جداً. وقبل الخسارة أن يضيع وقتك سدى، أن يضيع جهدك سدى. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها. أولها علم لا يعمل به. العلم ما انتفعت به، أما إذا لم تنتفع به لا قيمة له. مرة وقع تحت يدي كتاب صدر بأربعة أدعية مؤثرة جداً. الدعاء الأول يقول: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني منه. يعني أنت تتعلم، تتعب، تبذل جهد، تشرح، توضح، تحلل، لكنك لم تطبق هذا العلم. يأتي إنسان لا تعب ولا اجتهد، سمع الحديث، قنع به، طبقه، قطف كل ثماره، المصيبة كبيرة جدا. اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. لذلك العلم الذي لا يعمل به جهد ضائع. وشيء آخر وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. واحد صلى في الصف الأول في صلاة الفجر 40 عاما، في أحد الأيام غلبته نفسه فتغيب عن الصلاة، فقال: ماذا يقول الناس عني هذا اليوم؟ معنى في 40 عام أنت من أجل أن تنتزع إعجاب الناس، العمل بلا إخلاص لا قيمة له، عمل ضائع. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو الإنسان تتبع أعماله قد يكتشف، والحقيقة مرة، أنه ليس مخلصاً الإخلاص الكافي. لذلك قالوا: هناك إخلاص يحتاج إلى إخلاص. تبذل جهد دون أن تشعر من أجل أن تنتزع إعجاب الناس، من أجل أن تصرف وجوههم إليك. من تعلم العلم ليجادل به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. النية خطيرة جداً. إنما الأعمال بالنيات، قيمة العمل بنيته. يعني لو قدمت لإنسان شراب لذيذ وتعلم أن هذا الشراب يؤذي معدته، وأنت بنية إيذاء معدته تحاسب حساباً شديداً، مع أن الظاهر قدمت له شراباً لذيذاً. ولو أعطيته دواءً وفي نيتك أن يشفى به فازداد مرضه ترقى عند الله رقيا، إنما الأعمال بالنيات. فلذلك قيمة العمل بالرؤية التي قبله، بالتصور الذي قبله، بباعث الحركة التي سبقته، قيمة العمل. لذلك الإخلاص الإخلاص، الإخلاص الإخلاص، لأنه من دون إخلاص لا ينفعك كثير العمل ولا قليله، ومع الإخلاص ينفعك قليل العمل. علم لا يعمل به شهد ضائع، حجة عليك ندم يوم القيامة. يعني إنسان على وشك أن يموت عطشا، فإذا عرف مكان الماء ولم يذهب إليه ومات من العطش، قبل أن يموت يزداد ألما لأنه علم ولم يعمل. لذلك قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم عرفوا وانحرفوا، الضالون ما عرفوا وانحرفوا. فالذي عرف وانحرف ندمه أشد. لذلك قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. الآن ومال لا ينفق منه، واحد ترك ملايين مملينة وتوفي، رأى صديق المتوفى ابن المتوفى في الطريق، سأله سؤال المستفهم: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال له: أنا ذاهب لأشرب الخمر على روح والدي. فأنت حينما لا تعلم أولادك هذا المال الذي تركته لهم اسم كبير، لأنه طريقة إنفاق المال قد تلحق بالمتوفى، مال لا ينفق منه. لذلك العلماء فرقوا بين الكسب والرزق. الرزق ما انتفعت به، الطعام الذي تأكله، الثياب التي تلبسها، البيت الذي تأوي إليه، الفراش الذي تنام عليه، هذا الرزق. أما الكسب الرقم في المصرف، حبر على ورق، ما ناوي 30 مليون، أكل وجبة متواضعة ونام على سرير واحد وارتدى ثياب واحدة. فالكسب محاسب عليه ولو لم تنتفع منه. أما الرزق كما قال النبي الكريم: ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. علم جهد ضائع لا يعمل به، عمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، مال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. والبخل والشح أمراض وبيلة، يعيش فقيرا ليموت غنيا. شيء رابع: وقلب فارغ من محبة الله. قلب ساهي ولاهي. لذلك قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يحكم غير شرع الله، ولا يعبد إلا الله. القلب السليم قلب فارغ، ما في محبة لله، يتحدث معك ساعات طويلة في أمور الدنيا. لو أن الإمام أطال بالآيات هناك من ينتقد الإمام، لكن وهو واقف في الطريق يبقى ساعتين والحديث عن مشاريع وتجارة وأسعار العملات والاستثمارات، فقلب فارغ من محبة الله مشغول بالدنيا، وحبك الشيء يعمي ويصم. بدن معطل من طاعة الله وخدمة خلقه، ما بيتحرك إلا بعمولة، ما بيتكلم كلمة إلا بأجر. لو دلك على شيء، أخي ما لنا لحسة، نحن ما لنا سكرة، ما بيتحرك ولا بيتكلم ولا بيدلك إلا بمال. بدن معطل من طاعة الله وخدمة خلقه. الآن إذا أحب يحب محبوباً لا يحبه الله، إذا أبغض يبغض جهة يحبها الله، محبته وكراهيته لا علاقة لها بإيمانه. يحب من ينتفع منه، يحب من يعظمه، يكره من ينصحه، فحبه وبغضه ليسا متقيدين بالشرع. إذاً علم لا يعمل به، عمل لا إخلاص فيه، مال لا ينفق منه، قلب فارغ من محبة الله، بدن معطل من طاعة الله وخدمة خلقه. لو أحب، قال محبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره. والآن الوقت وقت يسهر لساعات طويلة في لعب النرد، في متابعة المسلسلات، وقت معطل عن استدراك ما فرط. يعني أنت وقت، أنت بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك، فالوقت المعطل عن استدراك ما فرطت سابقا. واحد اصطلح مع الله، هذا الوقت الثمين يمكن أن يعوض ما فاته من عمل صالح، من طلب للعلم. أنت بضعة أيام، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إذاً وقت معطل عن استدراك ما فرط أو اغتنام بر أو عمل صالح، ما بيتحرك إلا لمصلحته. الآن وفكر يجول فيما لا ينفع. أحياناً الإنسان ينغمس في متابعة الأخبار المحلية والعربية والإسلامية والدولية، بيتابع التعليقات والتصريحات. مهما تتبعت الأخبار، مهما تعمقت في فهمها، مهما حللتها، ماذا فعلت في النهاية؟ ما فعلت شيئاً. اعمل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل. يعني فكر يجول فيما لا ينفع. بقول لك قرأت الأوديسة؟ لا والله. ما قرأتها؟ لا والله. 7000 بيت كلها آلهة وشرك، بس صياغة رائعة. قرأت ديوان فلان؟ لا والله. يعني مشغول بموضوعات لا تقدم ولا تؤخر، ولا ترتقي بالإنسان، ولا ينتفع بها، لكنها ممتعة. لو رأيت الناس كيف يمضون أوقاتهم، إما في معاصي اللسان بالغيبة والنميمة، أو في مثيرات تحفزهم إلى المعاصي والآثام، أو في مواضيع لا قيمة لمن أدركها. مرة دخل النبي إلى المسجد، رأى نسابة، سأل سؤال العارف: من هذا؟ قال: هذا نسابة. فقال النبي: وما نسابة؟ قال: علم بأنساب العرب. قال: ذلك علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهل به. وقت ثمين. وشيء آخر ضائع، خدمة من لا تقربك خدمته إلى الله. يعني بيخدم إنسان منحرف فاسق، يعني بحب يظهر أمامه أنه هو بطل، همه انتزاع إعجابه، همه يبتسم أمامه. هذا الشخص مقطوع عن الله عز وجل، عم تخدمه متوهما أن بيده شيئا. ولا أحد ينفعك إلا الله، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل. وشيء آخر، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله، بتخاف من إنسان بيد الله في قبضة الله. قال تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا الذي تخافه، هذا الذي ترجوه، هذا الذي تعلق عليه الآمال، هذا الذي تتوهم أن رضاه عنك يرفعك إلى أعلى عليين، وأن سخطه عليك يهوي بك إلى أسفل سافلين، أنت واهم. هو بيد الله، في قبضة الله. حاول أن ترضي خالقه، حاول أن ترضي من إليه المصير، حاول أن ترضي من وعدك بجنة عرضها السماوات والأرض. وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضة الله، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نفورا. هذا هو الشرك الأصغر، هذا هو الشرك الخفي. والشرك الخفي أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال: وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان، عشر أشياء: علم لا يعمل به، عمل لا إخلاص فيه، مال لا ينفق منه، قلب فارغ من محبة الله، بدن معطل عن طاعته وخدمة خلقه، محبة لا تتقيد برضاء المحبوب، وقت معطل عن استدراك ما فرطت أو اغتنام عمل صالح، فكر يجول فيما لا ينفع، خدمة إنسان لا تنفعك خدمته، خوفك ورجاؤك من إنسان ناصيته بيد الله. هذه عشرة أشياء، لكن أعظم هذه الإضاعات إضاعتان: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب حينما تملأه بحب الدنيا، حينما تؤثر الدنيا على الآخرة، حينما تؤثر حياة قصيرة على حياة أبدية، فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة. أما إضاعة الوقت يأتي من طول الأمل. والله إنسان حدثني لعشرين سنة قادمة ما خططه، وفي المساء قرأت نعوته في اليوم نفسه. طول الأمل. أيها الإخوة، الفساد كله يجتمع في اتباع الهوى وطول الأمل، اتباع الهوى وطول الأمل. والصلاح كله يجتمع في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله. لذلك بعد الخمسين في ضعف بصر، في نظارات، أحياناً في أدوية معينة، في التهاب مفاصل، في أشياء متعبة. أنا أرى هذه رسائل من الله أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، هل أنت مستعد له؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. العجب ممن تعرض له حاجة، يعني يتمنى أن يرسل في بعثة، فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يسأله الآخرة، يسأله الدنيا فقط، يسأله زواجا، امرأة، يسأله مكانة، شهادة، عملا، فرصة، مالا، ونسي الآخرة. فهذا الذي يقتصر في سؤال الله عن دنياه وينسى الأخرى فقد أيضا ضيع وقتا ثمينا. أيها الإخوة الكرام، أخطر شيء في حياة الإنسان الشهوات والشبهات، الشهوات نفسية، الشبهات فكرية. فهذه الأشياء العشر أرجو الله سبحانه وتعالى بدل أن نضيعها أن ننتفع بها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.